بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال الثامن من سلسلة الأسئلة الصوتية في أهم فتاوى الخمس عند المحدثين الفقيهين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله سرهما. السؤال: هل يجب الخمس في الميراث؟ المقصود من هذا السؤال: إذا مات للمكلف قريب فورث منه أموالا، أرضا أو منزلا أو عمارة أو أغراضا أو أموالا سائلة أو غير ذلك، هل يجب على هذا المكلف أن يخرج خمس هذا الميراث أم لا؟ هذه المسألة أيها الأحبة من المسائل التي حصل الاختلاف في حكمها بين الفقيهين الشيخ يوسف والشيخ حسين. أما الشيخ يوسف قدس الله سره الشريف فلم يستثني الميراث بقسمه مما يجب فيه الخمس، يعني لم يقل أن الميراث لا خمس فيه ولم يفصل في حكمه، مجرد ذكر الرواية الشريفة التي دلت على استثناء الميراث لكنه لم يبني عليها، وبالتالي معنى هذا أن الميراث عند الشيخ حال حال الفوائد التي تأتي من التجارة أو الزراعة أو الوظيفة أو غير ذلك، يعني حال حال سائر المملوكات، فيدخل في ضمن مؤنة السنة إن احتاج إليه، يعني لو صرف منه على مؤنته، اشترى بالأموال أو سكن المنزل لحاجته أو بنى الأرض وسكنها، حينئذ يسقط الخمس من هذه الأموال. أما لو بقي منه شيء من الميراث من غير حاجة إلى يوم سنته، كما لو مثلا الأرض بقيت إلى يوم سنته وما استفاد منها ما احتاج إليها وجب عليه تخميسها، أو منزل احتاج إليه في أثناء العام سقط منه الخمس لم يحتاج إليه وجاء يوم سنته وجب عليه تخميسه، أو ورث لنفترض 10,000 دينار صرف منها 5,000 دينار لحاجته لمؤنته وبقي منها 5 وجب عليه أن يخرج خمس الخمسة الباقية. أما علامة البحرين الشيخ حسين رضوان الله تعالى عليه فقد فرق بين الميراث المتوقع الميراث المحتسب وبين الميراث غير المتوقع غير المحتسب. الميراث المتوقع هو ما يأتي ما يملكه المكلف من طريق أبيه أو من طريق ولده أو من طريق بنته، أما الميراث غير المتوقع غير المحتسب فهو الميراث الذي يأتي من غيرهم، يعني غير الآباء والأبناء، فإذا ورث مالا من أخ أو من عم أو من خال أو من أحد أولادهما حينئذ هذا الميراث نقول عنه ميراث غير محتسب غير متوقع. الشيخ حسين قدس سره يقول إذا كان الميراث متوقع من ولد من أب من بنت لا خمس فيه حتى لو بقى إلى يوم السنة الخمسية، بينما الميراث غير المتوقع يدخل في ضمن مصادر المال العادية حال حال غيره، وبالتالي إن احتاج إليه في أثناء السنة سقط منه الخمس، إذا لم يحتاج إليه وجب فيه الخمس، إذا بقي منه شيء من غير حاجة وجب في الباقي الخمس. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.